أنفسنا ومن أيوة سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل بفضل الله عز وجل ما بدأنا من تفسير سورة يوسف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بلغنا آية 100. بإذن الله عز وجل نكمل ما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. بعدما جمع الله عز وجل ليوسف عليه السلام حمله بأهله وأقر عينه، سبحان الله، فهو مغموس في نعمة الله عز وجل. هل يغفل عن شكر المنعم؟ سبحان الله. هل يقتصر هذا النظر على أمر الدنيا وأنه رزق منها ومنها ومنها، ويترك هم المؤمن وهو أمر آخرته وخاتمته على الإسلام واللحوق بالصالحين؟ بل أنه كذلك انشغل كما ينشغل الأنبياء وسائر المرسلين بكيفية شكر نعمته تبارك وتعالى المسداة عليه. فهو سبحان الله لما آوى إليه أبويه، لما رفع أبويه على العرش، لما خروا له سجدا، لما تحقق رؤيته بالتمكين وسجود الأبوين والإخوة له، لم يرى إلا أن ينصرف إلى ربه تبارك وتعالى شاكرا. وكيف أن ربه تبارك وتعالى أخرجه من السجن، وجاء بأهله من البدو، وغفر له ولإخوته بعد أن كان هذا الزيغ، فهذا موطن يشكر ربه تبارك وتعالى فيه. وكذلك كان حال المرسلين من قبل، وحال نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل الصالحين خلف الأنبياء والمرسلين، عندما تجتمع لهم النعم وتتراءى لهم بفضل الله عز وجل، يشكر المنعم تبارك وتعالى. ألا ترين سبحان الله لما علم سليمان منطق الطير، وجمع رب العزة تبارك وتعالى له النعم، رأى في ذلك إنعام المنعم فانصرف يشكره. فلما سمعها تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، شكر ربه تبارك وتعالى قائلا: قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكذلك سبحان الله نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتم رب العزة تبارك وتعالى عليه فتح مكة، وأتته الغنائم، وتوالت عليه النعم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، بحمد ربك احمده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، فكان يقول في الركوع وفي السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما من إنسان سيفن عنده النعم فلا يرى فيها المنعم إلا أوشكت على الارتحال، نعم بلا شكر، نسأل الله العفو والعافية، ارتحال بلا عودة. فهذه سبأ عندما جمع الله عز وجل لهم الخيرات أعرضوا فأحيط بهم جزاء عدم شكرهم وجحودهم سبحان الله. فقال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فما كان منهم إلا أن أعرضوا. وشغلتهم النعمة عن المنعم، حين قالوا سبحان الله يعني وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قالوا لو ابتعدت القرى لأحسسنا بالسفاري، احنا نحس كده بسياحة السفاري سبحان الله، مع ان رب العزة تبارك وتعالى اكرمهم بقرب هذه القرى وقدر فيها السير، الا انهم اعرضوا. فاذا برب العزة تبارك وتعالى يعاقب من لا يشكر. لا اله الا الله، فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. سلم يا رب سلم. قارون عندما عاز النعمة الى نفسه اداله ربنا، تراءت له النعم، اداله ما انما مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أتاه الناصح الأمين وذكروه أولو الإيمان، إلا أنه عزاه إلى نفسه لما شاف النعم كلها قدامه، قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الشاهد قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، لم يشكر النعمة وردها إلى نفسه، فإذا بالمنعم يسلب النعمة، أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفشاءة نقمتك وجميع سخطك، أعوذ بك من السلب بعد العطاء. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وكذلك الذي قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، وأحيط بسمعه، سورة الكهف سبحان الله، لما منعوا سبحان الله. وكان أبوهم قصة أصحاب الجنة، ربنا قال إيه: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فالمؤمن سبحان الله يرى إنعام الله عز وجل عليه بوضوح، ويعجز عن شكر ربه تبارك وتعالى على هذه النعم، ويثني عليه بها سبحان الله، يمن ولا يمن عليه، ولا يكون منه جحود، ولا يكون منه نظر ضعيفة لتقلل النعمة حتى لا يستطيع سبحان الله إدراكها. فهنا قال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. وقوله رب قد آتيتني من الملك، ذكر العلماء أنها إحدى ثلاث: إما للتبعيض من الملك، لأنه رب العزة تبارك وتعالى استخلفه في ملك مصر فلم يكن ملك الدنيا كلها، فقال من الملك. وقيل أنها من للجنس، يعني جنس الملك، أعطتني ملك. فكما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هل يذكر فاجتنبوا الرجس من بعض الأوثان دون غيرها؟ لا، المقصود جنس الأوثان، اجتنب كل الأوثان. كذلك منهم من قال أنها للتأكيد، أي آتيتني الملك وعلمتني تأويل الأحاديث، فبذلك سبحانه وتعالى تكون زائدة كأنك بتزفيها، إنما وردت لتؤكد بفضل الله عز وجل على هذا الذي أعطاه الله عز وجل من الملك. ربي قد آتيتني من الملك، وما أجملها هذه الكلمة سبحان الله، إذعان، تمام الإذعان، تمام الشكر سبحان ربي عظيم. فنعم رب العزة تبارك وتعالى ردته إلى المنعم كما قلنا، فرأى سبحان الله هذا كله من أفعال الرزاق، من أفعال الجواد، من أفعال الكريم، ربوبية، أفعال ربوبية سبحان ربي عظيم. فكذلك امتثل العبودية ألا وهي الشكر: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وهذه كانت المعجزة الخاصة سبحان الله بسيدنا يوسف عليه السلام، ألا وهي تأويل إيه؟ تأويل الرؤى، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. وقد ذكرنا انها كانت سببا في خروجه من السجن، وحياته كلها عباره عن رؤيه سبحان الله بشر بها. فقوله تعالى: وعلمني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض. فاطر السماوات سبحان الله، اي خالقهما سبحانه وتعالى، مبدئهما، منشئهما، مخترعهما على غير مثال سابق سبحان الله. فالفاطر كانت يعني تستغربه العرب، حتى أتاهم أضلع الناس في اللغة، أعلم الناس باللغة، فشكل قدامه كده اتنين على بئر، فيقول أنا بدأتها، ويقول الآخر أنا فطرتها، أنا بدأتها أنا فطرتها سبحان الله. فجاءتهم أن هذه الكلمة عربية الأصل، لا شك في عربيتها، وهي فاطر السماوات والأرض، وكانوا يعني بعيدة الاستخدام عنهم، حتى أتى بها القرآن الكريم فسارت على ألسنتهم سبحان الله امتثالا للغة القرآن. فهو خالقها ومبدئها ومنشئها جل جلاله. وفي مثل هذا المعنى قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض سبحان الله، أي أبدع في الخلق. عندنا كده سبحان الله في قدرة لفظية، قدرة سبحان الله، قدرة مكانية، قدرة زمنية، في قدرة اسمها قدرة إبداعية يدعها الله عز وجل في عقول من يشاء. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. فتلاقي الشخص عنده قدرة على ابتداء الشيء، ابتداءه يعني مثلا أول واحد اخترع السيارة، ده أبدعها سبحان الله على غير مثال سابق، يسر الله عز وجل من القدرات العقليه له كده اول، فانطلق اول واحد على الطيران، وبعد كده تطورت الطيران ده ايه باسمه سبحان الله ايه، هو الذي ابدعها على غير مثال سابق. فرب العزه تبارك وتعالى يعني دليل على مطلق القدره واعجازه في خلقه انه فاطر السماوات والارض. وهذا سبحان الله اسم من اسماء الله عز وجل، ولكن بالاضافه فاطر السماوات والأرض، أنت ولي. والله نشرف، اللهم إنا نسألك ما يسع فضلك بالوقوف على أسماء الله الحسنى. فهنا سبحان ربي العظيم، ربنا أكرمنا سبحانه وتعالى باللطيف، إن ربي لطيف لما يشاء، وأكرمنا هنا بفاطر السماوات والأرض، وهنا سبحان ربي كذلك أنت ولي. اللهم تولنا في من توليت، وإسم الله عز وجل الولي، وكذلك القريب منه المولى، من أعظم الأسماء لله عز وجل الذي يحيا بها المؤمن. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. فبتقول يا اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك الدعاء في الوتر. فمن أسماء الله عز وجل الولي. واعلمي سبحان الله أن رب العزة تبارك وتعالى وهو الولي يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فليس أمر الولاية لأي أحد، رب العزة تبارك وتعالى لما يتولى العبد تبص تلاقي كده اللهم بارك أسألك الواسع فضلك، تقولي اللي قدامك ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، كل حاجة كده أسألك التوفيق والسداد، أسألك الهدى والرشاد، تبص تلاقي حياتها مترتبة، رتبها لها، دبرها لها ربنا تبارك وتعالى، لأنه تولاها سبحان الله. ولذلك ذكر العلماء أن اسم الولي جاء في القرآن الكريم 15 مرة، وجلها تستند إلى هذه المعاني: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فهو اسم ثابت لله عز وجل، وقوله تعالى: والله ولي المؤمنين سبحان الله. وهنا قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. فسبحان الله لنا الشرف أن نذكر الآيات، ولكن ما معنى قول الله عز وجل الولي؟ الولي هو الناصر، الجار، الصديق سبحان ربي العظيم، الحليف، المحب، لا إله إلا الله. اللهم تولنا. ومنها إن تستند كلمة ولي، يقولك ولي المرأة، ولي اليتيم، يعني اللي هينصره، اللي هيتولى أمره، اللي هيقوم بالنيابة عنه والوكالة في أشياء كثيرة. ولذلك سبحان الله هي لها ثمن، إن ربنا عز وجل يبقى ينصرك، اللهم إنا نسأله كم واسع فضلك، يبقى نصير لك جل جلاله، الله تصير لك في أمر الدين. فقال تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور، فإذا بك يرزقك البصيرة. كان سبحان الله عظيم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللهم لك الحمد تصد به والله وأنا أقصده وأقصد ربي تبارك وتعالى، كان فيه قضايا كده يعني إنسان اللهم عجلنا من جهالة، فضلت أطوف، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضل. سبحان الله العظيم، أن يتولى الله عز وجل أمرك فيخرجك من الظلمات إلى من ظلمات الجهل والتخبط في الحيرة إلى الرأي الصحيح الصواب. سبحان الله، يعني اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أذكر ده كان يعني عمرة كده، كانت سبحان الله في الأحداث الثالثة، أي يقول لك مين اللي عنده الحق، وده يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، اجتهدوا صح ولا اجتهدوا غلط في الأيام بتاعت الرئاسة اللي قبل كده، وربنا يصلح حال الجميع يا رب آمين. فيعني أنت يا بنتي ما بتفهميش، أنت من حزب الكنبة، وأنت أحيانا كتير جدا سبحان الله ما ألاقي الدنيا اتلخبطت، ولك ده محطوط بنية كذا، أم سايبة اللهم لك الحمد الدنيا كلها، وأم مصلية ركعتين تفريج الكرب عن الإيه؟ عن المظلومين في كل مكان، وأم سبحان الله ساجدة كده أقول له يا رب سبحان الله اخرجنا من ظلمات الجهاله، من نتخبط من اللي عنده الحق ولا لا، وعايزه سبحان الله العظيم تهتمي بامر المسلمين، وتلاقي قدراتك بيفسروها في حاجات محيره، من يخرجنا من ظلمات الجهاله وتخبط الحيره الى النور، الله يخرجهم من الظلمات الى النور، يخرج حتى الفاسق نسال الله العافيه من دائره فسقه وعصيانه الى سبحان الله العظيم الى النور، تلاقي كده ربنا اذا تولاك حبب اسالك من فضلك، حبب اليك الحجاب، حبب اليك الامام، كره اليك الكفر والفسوق والعصيان، هذا هو الرشاد سبحان الله العظيم، وحبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، اولئك هم الراشدون، اللهم اجعلنا منهم. سبحان الله تبقى بعيده جدا، يتولاها فيقربها سبحان ربي العظيم، ولذلك يعني هي لها الثمن، لها ثمن لازم اللي هي بنقول عليه اللي هو ظلال او اثر الاسم، ان عشان ربنا عز وجل يتولى امر العبد فتجديه ناصره، يبقى العبد ده هو لازم سبحان الله يتحلى بطلب الولايه، طلب النصره، فرب العزه تبارك وتعالى قال حتى ينالها العبد السعي لنيلها، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. ذكر الله الا ان اولياء الله، وقال من اوليائه الذين امنوا وكانوا يتقون، فتمنها الايمان والتقوى حتى يجد الانسان البصيره يقولها، حتى يلطف به يتولاه، تلاقي كده مثلا سبحان يظن فلان هيضيع سرق منه الموبايل، فلان اتوقع هيقع منه الشاشه، هيضيع هيغطي مصاريف بقيه الشهر ازاي؟ يتولاه الله عز وجل فيلطف به في القدر او يسوق له الرزق، فيبقى ماشي كده سبحان الله بنور من الله، ماشي بتوفيق الله عز وجل، تلاقي حاجه والله ربنا يسترنا واياك ويتولانا تقع ما تتكسرش، لو حصل البلاء تلاقي مدد وعون سبحان الله العظيم. ايه ده العبد اللي عايش في ولايه الله، ده مش ما جاتش من فراغ، ده قوله انت ولي، كان سيدنا يوسف مقدم لها عفه، مقدم لها صلاح، مقدم لها ان نراك من المحسنين، دفع يعني استغفر الله مقدم طبعا بعد بمنه الله عز وجل، مقدم ما يجعله ربه تبارك وتعالى يتولاه، فيفرج عنه كربة الجب، فيفرج عنه كربة السجن، فيثبت له العفة سبحان بيظن أمام جميع الخلق، فيمكن له في الأرض تمنها الذين آمنوا وكانوا يتقون. عايز ربنا يسأل الله عز وجل من فضله يتولاك، تنزل تلاقي التاكس، والله كنت بصلي سبحان الله، راحت واحد قالت لي، راحت بتقول لي جنبها، تقول لها والله أنا اشتقت للصلاة سبحان الله في المسجد وسماع الدرس، قلت يا رب تولى امري، نزلت بعجز على السلم لقيت فلانه واقفه بالعربيه، تعالي اتفضلي يا طنط، ركبتني ودتني لحد المسجد، والله ركنت وطلعتني، وانا قلت فيها يا الله اصدق الله يصدق، مين اللي ربنا تولى مشوارها ده؟ تخيلي كده مشوار الحياه كلها، اسال الله عز وجل من فضله يتولاك ربك تبارك وتعالى فيه. من اثار هذا الاسم انت ولي في الدنيا والاخره، ان يتحراه الانسان يسعى لنيله، فقول الله عز وجل في نفس المعرض وهو وليهم، كملي وهو وليهم بما كانوا يعملون، كانوا بيعملوا أعمال صالحة، تجعل رب العزة تبارك وتعالى وليهم، تجعله يتولاهم. انظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تولاه رب الله، يعني سلوا شوفي كده، إن ولي الله أنت ولي في الدنيا والآخرة، تولى أمر يوسف، ونبينا صلى الله عليه وسلم تولاه ربه تبارك وتعالى منذ يتمه صلى الله عليه وسلم، تولى رب العزة تبارك وتعالى أخلاق، وأدبني ربي فأحسن تأديبا عليه الصلاة والسلام. تولى النبي رب العزة تبارك وتعالى أمر زواجه، فأعطاه وأهداه خير النساء الكمل. كمل النساء أربع على رأسهم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه. تولاه ربه تبارك وتعالى ففرج عنه ما كان من أمر الشدة والغلظة التي وجدها بعد صبر يطول في مكة. تولى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات المتوالية التي تثبت نبوته، دي هنقولها لما نيجي بعد شوية. تولى أمره لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم به ما نزل، عندما خذل من الدعوة وهو راح رحلة ثقيف عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تولاه ربه، فإن كانت كفرت بك ثقيف وربك الطائف، سبحان الله، فاعلم أن ربك تبارك وتعالى سيفتح لك بابا من الدعوة ما كنت تتخيله. فعوض الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن الإنس بالجن، فصرف له حينما تولى أمره ربه تبارك وتعالى، صرف له الجن ليؤمنوا به ويزعنوا برسالته. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. دفعوا كمان دعاء، دعاء من الجن يؤمنون بالكتاب ويحملون رسالة الرسول إلى معشر الجن. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أتقانا، لذلك تولاه ربه تبارك وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث ونزل به من الحزن لأنهم أبطلوا أمر الإسراء والمعراج، فإذا بربه تبارك وتعالى يتولى عنه ويريه صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى كأنه أمامه، رفع له المسجد الأقصى فيصف شرفاته وأبوابه سبحان الله، والقافلة اللي جاية ده. هذا عندما يتولى رب العزة تبارك وتعالى عبده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فأزال غمته بأن أطلق لسانه بالحق، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل البهيل في هذا العصر أن يصف هذا الوصف الصادق الدقيق لهذه الشرفات وما حدث من أمر سبحان الله وصفه للمسجد الأقصى. تولى ربنا تبارك وتعالى أمر نبيه، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا وأمر ذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. انظري عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم خمس دقائق كده ولا دقيقتين في حب النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وكان صلى الله عليه وسلم يختئب بالغار، وأنزل رب العزة تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، تولى أمره وأمر صاحبه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تأييد النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الغزوات، كيف أن رب العزة تبارك وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم في أحد، أيد رب العزة تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، بل وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم ملائكة، وأنزل عليه جنود النعاس وغيرها، سبحان عظيم. ورب العزة تبارك وتعالى كثرهم رغم أنهم قلة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواهم الولي وأيدهم بنصره الولي ورزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون. وهم تولنا فيما توليت إذ يستغيثون ربهم، رب العزة تبارك وتعالى تولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف على العصبة اللي جمعها عليه الصلاة والسلام وجاهد لتجتمع لدين الله عز وجل، قلة لسه عليه الصلاة والسلام. فظل يدعو ربه تبارك وتعالى وتوسل إليه حتى سقطت البربة من على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو وصاحبه يطمئنه فيقول إن ربك منجزك ما وعدك، فيغيثه رب تبارك وتعالى ويتبع المدد المدد ويرمي عنه سبحان الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، الآيات الطيبات في سورة الأنفال. كيف تولى المولى نبيه صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تولى جيشه وطمأنهم وثبتهم سبحان الله، وهو وليهم بما كانوا يعملون. كان الصحابة خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم يتقوا ربهم تبارك وتعالى فيسارعون للائتمار بكل أمر والانتهاء عن كل نهي حتى ثبتهم ربهم تبارك وتعالى وتولاهم فهو وليهم بما كانوا يعملون. ألا ترين ولاية الله عز وجل للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم في أمر الأحزاب عندما جمع رب العزة تبارك وتعالى لهم ابتلاء 10,000. يا تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت يهود، فما كان من الصحابة الكرام إلا أنهم عادوا للولي يسألونه النصرة فتولاهم جل شأنه. وهم تولنا وإياكم فيمن توليت وثبتهم سبحان ربي عظيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا يدعونا للأثر الآخر بتاع اسم الله الولي، إن نتقي الله عشان يتولانا، وأنه هناك أثر آخر معقود في قلب المؤمن مع اسم الله الولي وهو حسن الظن بالله، الطمأنينة والثقة في نصرة الله عز وجل وكفايته لعبده، فهو يصدق التوكل على الله وربه تبارك وتعالى كفاه. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيك، أليس الله بكاف عبده. فعندما يتكلم الإنسان عن قول الله عز وجل أنت ولي، لازم يبقى عنده ده، يبقى عنده الأثر الإيماني للولي وهو حسن الظن بربه تبارك وتعالى أنه قادر على إحداث هذه النصرة، إحداث هذه الولاية، إحداث تدابير سبحانه عظيم. سلطان الله عز وجل لعبده فيتولاه ويقربه ويجعله ظهيرا ويكون له كذلك نعم النصير. فتجد سبحان ربي عظيم رب العزة تبارك وتعالى يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فيثمر هذا الاسم اليقين في قلب المؤمن وحسن الظن بربه تبارك وتعالى أنه ناصره. فتجد رب العزة تبارك وتعالى عندما قال عنهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ما ظن المؤمن بربه كانوا يظنون بالله الظنون إلا أن المؤمن وما ظنكم برب العالمين سبحان الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله فإذا بالولي ينصرهم سبحان الله ويتولاهم فيقول رب العزة تبارك وتعالى عندما رأى صدقهم فيما عهدوا الله عليه من المؤمنين قالوا صدقوا ما عهدوا الله عليه سبحان الله فجزاهم بهذا الصدق حدوث النصرة والجبر فقال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا بص النهاية جميلة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها فحدث ذلك عندما تولى الله الولي نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه في أمر الأحزاب كذلك ليس فقط نبينا صلى الله عليه وسلم بل هناك الصحب الكرام أجرى الله عز وجل لهم كرامات اللي يمشي على الماء سبحان ربي عظيم انتوا سامعيني في حد بيتصل عليا ولا معلش مقطوع حد يكتب لي كده لان حد بيتصل انا للاسف ما عرفتش موضوع الطيران اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فما زالت ولايه الله عز وجل للصحابه وولايه الله عز وجل لاوليائه اللهم اجعلنا واياكم من اولياء الصالحين الا تذكرين في الموقف الفلاني اللي قالوا لك التحاليل قلت يا رب تولى امري فاذا بالمولى تطلع نيجاتيف ويبشرك بكل خير اللهم طمن قلبك المسلمين يقولوا لي كده لا لا لا اللي زيك ده متابع بويضاته وبلاوي وقابلني لو حملت تلاقي فضل الله عز وجل يقول الشيء يكون فيكون تولى رب العزة تبارك وتعالى أمر هين أمر بسيط تولى رب العزة تبارك وتعالى أمر هبتها بالذرية الصالحة لو فلان ده أنت مش ناجح يعني ما أنت شايف نجاح تجد رب العزة تبارك وتعالى يرزقه المذكرة للمواطن اللي هتيجي في الامتحان ويستوعب ويروح يعملها أحسن حاجة استغربي كده والله سبحان الله ولد يعني تدبرش العصير ده لهبل والله الله العظيم يا رب وفي ثانوية عامة كانت أمه بتقول مش عارفة ده هيعمل إيه وتعيط وجئنا بقى دكتور سبحان الله بيطري في كذا وكذا وكذا ربنا يصلح حال الجميع بقيت استغرب اقول ياه قلت لها يا ابنك ده هو ربنا تولاه قالت لي اه بصنائع المعروف اللي كان بيعملها في جمعيه كذا وكذا سبحان الله مش بس بالاسباب لا رب العزه تبارك وتعالى تجديه ناصرا لاوليائه اللهم اجعلنا لكم منهم انا زي ما قلت لك بس انت بس وانت بتهتمي ازاي يبقى هذا الشخص الذي يتولاه ربه ينصره سبحان ربي العظيم فيتصف بهذه الولاية حتى تجري له الكرامات حتى يدبر رب العزة تبارك وتعالى له أمره ومنها سبحان ربي العظيم من نفس جنس الانشقاق المولى سبحان ربي العظيم وكلاهما بنفس المعنى سبحان ربي العظيم وهي ولاية الله عز وجل العبد فربنا عز وجل بقى أكرم سيدنا إيه يوسف فبيقول له بيشكر ربه تبارك وتعالى على الذي تولاه ده أنت توليتني سبحان الله ده انت ايدتني نصرتني قوتني فسبحان الله انت ولي في الدنيا والاخره والعبد سبحان الله لا ينشغل فقط ان الله عز وجل يتولاه في الدنيا فيرزقه الذريه ويعطيه العطايا اللي نفسه فيها لا ده في عطايا اكثر كتير جدا وهي ولايه الله عز وجل لعبده في الاخره ومن ذلك سبحان الله فهو رب العزه تبارك وتعالى تولاه فجعله سبحان الله آمنا من العذاب وأعطاه النبوة فأسأله سبحانه وتعالى أن يؤمنه من الفزع وينجيه من كربات يوم القيامة واجعله أهلا للجنة هذه الذي يشغل المؤمن مش بس إن أنا أنت ولي في الدنيا طبعا عادي إن الدنيا إن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب يعني في واحد ناموس ماشيه معاه معدن زي ما بيقولوا، اشياء معدن ولا عقد الا بالله، ماشيه معاه ما بتخالفش، لكن المشكله في الاخره، يكون شكله في الاخره، ولا يعطي الاخره الا لمن احب، اللهم اجعلنا ممن اراد الاخره فاعطيته الاولى والاخره. فلذلك الشخص يمتثل او يطلب ولايه الله عز وجل بالعمل الصالح والتقوى عشان الاخره، عشان يتولى في امره، في امر اخرته. فسبحان الله العظيم يحول خوفه الى امن، سبحان الله العظيم يحول، اللهم اني اسالك واسع فضلك، يثقل ميزانه، يمن كتابه، يجنبه كروبات يوم القيامه، يمر على الصراط كالبرق الخاطف ويزيد، يدخله بالجنه، ينال شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه رب العالمين بالترقي في الجنه. يبقى هو عايز الولايه من الله عز وجل، وهذه الولايه في الدنيا خير وافضل ما فيها اذا كانت في الاخره. أعاننا الله وإياكم على الثمن، أعاننا الله عز وجل على المهر، وهي تقوى الله عز وجل. اللهم ارزقنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما يا رب، سألك من واسع فضلك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ألحقني بالصالحين، ألحقني بآبائي إبراهيم وإسحاق، سبحان الله، كما جمعتني بيعقوب، فالحقني بهذا السابق الصالح، الحقني بإخواني من الأنبياء، سبحان ربي العظيم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهو طلب سبحان الله اللحوق بأولئك، لكن قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين يصرف في إيه بقى؟ ذكر العلماء هل بذلك تمنى يوسف الموت؟ ما هي واضحة هي، توفني مسلما، هو تمنى توفني مسلما على أساس، ذكر فيه الحافظ ابن كثير أنه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننهى عن ذلك. فيبقى سيدنا يوسف عليه السلام فعلا سأل الله عز وجل الوفاة، سأل الله عز وجل الوفاة، ولما تيجي الوفاة ده سبحان الله يبقى إيه، توفني مسلما، يعني كما أكرمتني في الدنيا فتوفني مسلما. يبقى هو كان في شرعه جواز أن يتوفاه مسلم، وإحنا عندنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننهى عن ذلك، سبحان ربي عظيم. ف إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. فيبقى ذكر العلماء أنه سبحان الله أول حاجة أنه هو فعلا تمنى الموت، ولكن هذا كان شرع في شرعهم، فلم يأتي بشيء لا يجوز، وإحنا عندنا شرع من قبلنا ما شرع لنا ما لم ننهى عن ذلك، وإحنا نهينا. وتسأتي بفضل الله عز وجل هذه الأحاديث الدالة، وأنا بقول لك دلوقتي عليها سبحان الله على أن إحنا حرام نقول كده، ومن العلماء ما ذكر الكراهة والأولى بالحرمة، فتجدي لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقول لك دلوقتي الناس المكتئبه والقتل الرحيم سبحان بيعظيم، وتقول لك يعني فلان انتحر سبحان بيعظيم ووضب له موته ما يحسش فيها بالالم، لا حول ولا قوه الا بالله، ده مش شرعنا. لما سبحان بيعظيم لما سيدنا يوسف تمناها، اذا اثبتنا انه تمناها، تمناها على اساس انه مش شرعتنا، لكن شرعتنا احنا سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، لا اختي كده ربنا ما كتبش علينا، انتحرت وقطعت شريانها، ليه دخلت كل ما تروح لحقت الا بالله في حته تبص تيجي تلاقي جوزها جايب واحده بقميص نومها على سريرها، اعوذ بالله ربنا ما يجربش علينا، واحده ثانيه تقول حاجه لو سمحت انا عايزه اروح اخفى من الدنيا دي وارتاح، ليه يا ستي اعوذ بالله من الشيطان، حطيت ايدي على على على على خيانه زوجيه كبيره، زوجي عمل كذا وكذا وكذا، يعني انت بقى يعني لا تهنئي في الدنيا ولا تهنئي في الدين، لا حول ولا قوه الا بالله، ليه؟ نسال الله العفو والعافيه. اما تعلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن احد، لا يتمنين احدكم الموت، ان محسن فلعله يزداد، حديث ابو هريره، وان مسيئا فلعله يستعتب. المسلم ده لو عاش عمره هيعمل ايه؟ هيعمل اعمال صالحه كتير، هيزداد إحسانه، أو حتى لو كان مسيء لعل الله عز وجل يقذف في قلبه خشيته فيعود فيتوب، لكن لا يتمنين أحدكم موتا ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خير. عايش ما شاء الله بالله، بيحمل حجات ويعمل عمرات، عارفه ولو مات على 90 بعد البلوغ بكام سنة، شيل 15، يبقى كل ده سبحان الله العظيم صام كام رمضان، عمل كام حجه، عمل كام عمره، ربنا فتح عليه بالرزق فشكر وتصدق، ابتلاه في النعمه فصبر سبحان الله العظيم، فرفع درجات، حياته مليانه خيرات. اللهم ارزقنا عمرا مديدا وعملا رشيدا وعيشا رغيدا يا رب العالمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام: لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابك، الحديث الثالث عن انس، فان كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني ما كان الوفاه خيرا لي. واحنا عندنا ده ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي، كان صلى الله عليه وسلم قل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياه خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاه خيرا لنا. لو انا وفاء، لو في حاجه هتحصل لي، هيبقى عمر من غير عباده، هيبقى بجمع سيئات اكتر من الحسنات، يبقى عايش ايه؟ ان الحسنات يذهبن السيئات، والعكس مفهوم العكس موجود، يبقى بجمع باقي السيئات دي بتشيل ديت، ويبقى لي سيئات يبقى متحسن سبحان الله العظيم. لكن المؤمن سبحان الله العظيم زي ما قلت لك كده، حياته بتقربه الى ربه تبارك وتعالى سبحان الله. فاذا ذكروا ان اللي حصل لسيدنا خباب بن الارت سبحان الله، وانه اكتوى 7 كيات فكان شديد عليه ما لقى، فقال: لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به، ما اصابنا لا نجد له الا موضع التراب، يعني اللي احنا فيه ده ما نبقى متنا احسن، اللي ينجينا منه سبحان الله يظن ايه؟ التراب. لكن لا يكون ذلك للمؤمن. علشان كده اول حاجه، لو هو كان بيقول توفني مسلما، يبقى ده كان في شرعته مش في شرعتنا. ثاني حاجه، لو هو كان بيقول توفني مسلما، يبقى قصده انه لما يحين وقت اجلي يا رب ابقى على الاسلام، لما يجي وقتي، مش بيتعجل الان الوفاه، بل هو سبحان الله يسأل الله عندما يقضي له بالوفاة أن يكون سبحان الله على الإيه؟ على الصلاح. ثالث حاجة في التفسير، أن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن أمر الرسل غير أمورنا. النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام لما عند احتضاره جاءته منيته فخير، فقال: اللهم رفيق الأعلى، اللهم